ذكر المؤلف قال طلائع الهجرة بعد أن تمت بيعة العقدة الثانية ونجح الإسلام في تأسيس وطن له وسط الصحراء تموج بالكفر والجهالة، وهو أخطر كسب حصل عليه الإسلام منذ بداية دعوته. أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن، بدأ المسلمون يهاجرون، وأيضا أخذ كفار قريش يحاولون جهدهم أن يحولوا بينهم وبين الهجرة لما كانوا يحسون به من الخطر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله نماذج من ذلك. أول نموذج ذكره أبو سلمة رضي الله عنه، فلما أجمع على الخروج قال له أصهاره: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه، يعني زوجته، على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ فأخذوا منه زوجته. وغضب آل أبي سلمة لرجلهم فقالوا: لا نترك ابننا معها إذ نزعتموها من صاحبنا. وتجاذبوا الغلام بينهم فخلعوا يده وذهبوا به، وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة. فالآن رجل ترك زوجته وأولاده لله مهاجرا إلى ربه. وذكر النموذج الثاني قال: لما أراد صهيب رضي الله عنه الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني قد جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب، ربح صهيب. وهذا مثال عظيم في التضحية لدين الله سبحانه وتعالى، فلم يترك الوطن فقط بل ترك الوطن والمال أيضا. ولكن مع كل ذلك خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا، وبعد شهرين وبضعة أيام من بيعة العقبة الكبرى لم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، أقام بأمره لهما. وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، وأعد أبو بكر جهازه. روى البخاري عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال له أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانت عنده ورق السمر 4 أشهر. رواه الإمام البخاري في صحيحه. وفي هذا منقبة لأبي بكر رضي الله عنه ومنقبة خاصة له. ما موقف قريش من الهجرة؟ قريش أخذ القلق والخوف والأحزان تساورهم، فقد تجسد أمامهم خطر حقيقي عظيم يهدد كيانهم. كانوا يعرفون ما للمدينة من الموقع الاستراتيجي كما ذكر المؤلف بالنسبة إلى الطريق التجاري الذي يمر بساحل البحر الأحمر من اليمن إلى الشام، فكان خطرا على قريش أن تتمركز الدعوة الإسلامية في المدينة. قال: في يوم الخميس 26 من شهر صفر من السنة 14 من النبوة أقامت قريش أخطر اجتماع لها في تاريخها، وتوافد إلى هذا الاجتماع جميع نواب القبائل القرشية. وكانت الوجوه البارزة في هذا الاجتماع الخطير من نواب قبائل قريش أبو جهل بن هشام وجبير بن مطعم وطعيمة بن عدي والحارث بن عامر وشيبة وعتبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب والنضر بن الحارث وأمية بن خلف. اجتمعوا إلى دار الندوة، فحصل أن جاءهم شيخ كبير وقال: إنني من نجد أريد أن أحضر اجتماعكم لما سمعت به، وهذا هو الشيطان، وسيأتينا في قصته. هم الآن لماذا اجتمعوا؟ اجتمعوا لكي يفكروا كيف يتخلصوا من النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعوه من الهجرة ومن إقامة الدولة الإسلامية. لما اجتمعوا أخذوا في عرض الآراء، فقال رجل منهم: نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا ولا نبالي أين ذهب ولا حيث وقع، فقد أصلحنا أمرنا. فقال الشيطان الذي هو في صورة شيخ النجدي: قال: لا والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به، والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم به في بلادكم ثم يفعل بكم ما أراد، دبروا فيه رأيا غير هذا. فقال رجل آخر: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما أصاب أمثاله من الشعراء الذين كانوا قبله. فقال الشيطان الذي هو بصورة شيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي، والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينزعوه من بين أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم. ما هذا لكم برأي، فانظروا في غيره. الآن الاجتماع رفض هذين الرأيين وقدم لهم رأس الكفر أبو جهل، قدم لهم رأيا ثالثا وقال: والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيقا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم، يعني يرضون بالدية لأنهم لا يستطيعون يقاتلوا جميع قبائل هؤلاء الذين قتلوه. فقال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل، هذا الرأي الذي لا أرى غيره. ورجع من اجتمع من هؤلاء إلى بيوتهم وقد صمموا على تنفيذ هذا القرار. يقول الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله: حين ييأس المبطلون من إيقاف دعوة الحق والإصلاح، وحين يفلت المؤمنون من أيديهم ويصبحون في منجى من عدوانهم، يلجؤون آخر الأمر إلى قتل الداعية المصلح، ظنا منهم أنهم إن قتلوه تخلصوا منه وقضوا على دعوته. وهذا هو تفكير الأشرار أعداء الإصلاح في كل عصر، وقد شاهدناه ورأينا مثله في حياتنا. جاء جبريل عليه السلام بوحي ربه تعالى وحدد له وقت الهجرة قائلا: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى أبي بكر. قالت عائشة رضي الله عنها: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحو الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. رواه البخاري في صحيحه. ثم جاء هؤلاء المجرمون وطوقوا منزل النبي صلى الله عليه وسلم ليلا وحضروا جميعا، وكان هؤلاء المجرمون على يقين وثقة تامة بنجاح هذه المؤامرة، وكان ميعاد تنفيذ المؤامرة بعد منتصف الليل، فباتوا متيقظين ينتظرون ساعة الصفر، ولكن الله غالب على أمره. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: نم على فراشي وتسج ببرد هذا الحضرمي الأخضر فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منه. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واخترق صفوفهم وأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم، وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه وهو يتلو: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا، ومضى إلى بيت أبي بكر فخرج من خوخة في دار أبي بكر حتى لحق بغار ثور. بقي هؤلاء المجرمون ينتظرون متى يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان آخر الليل جاءهم رجل وقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدا. فقال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب وانطلق لحاجته. قالوا: والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم. نظروا مع الباب فوجدوا عليا في فراشه، فقالوا: والله إن هذا لمحمد نائما. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، وقام علي عن الفراش فسقط في أيديهم وسألوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا علم لي به. فكان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن قريش ستجد في الطلب وأن الطريق ستتجه إليه الأنظار هو طريق المدينة المعروف، فقد سلك الذي يضاده تماما وهو الطريق الواقع جنوب مكة المتجه نحو اليمن، وسلك في هذا الطريق نحو 5 أميال حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور، حتى انتهى به إلى غار في قمة الجبل عرف في التاريخ بغار ثور. وفي هذا أخذ الحيطة والحذر والاستعداد التام لمواجهة المشركين، وهذا أيضا لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم مكث النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، جلس 3 أيام. لماذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام في الغار؟ خلال 3 أيام يبحثون، ولا يبعد أن يذهبوا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا حتى يجدوه. فبعد 3 أيام هم سيقولون إيش؟ يقول وصل. وبالفعل بعد 3 أيام خف الطلب. يقول لما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر والله لا تدخله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أدخله قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. فدخل فكسحه، وكان عبد الله بن أبي بكر عندهما فيدلج من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، يعني كأنه نام عندهم، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. أما قريش فقد جن جنونها، فأزمت عندهم الأمور، لم يكونوا يتوقعوا أن يفلت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السهولة، وأرسلوا في كل جهة أناس تبحث في الشمال والشرق والجنوب والغرب حتى يجدوا النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعوا مكافأة لذلك، وقالوا من أتى بهما حيين أو ميتين فإن له 100 ناقة. وحينئذ جدت الفرسان والمشاة وقصاص الأثر في الطلب، وانتشروا في الجبال والوديان والوهاد والهضاب، لكن من دون جدوى وبغير عائدة. ثم إنهم وصل هؤلاء الذين يطاردون النبي صلى الله عليه وسلم، وصلوا إلى باب الغار. روى البخاري عن أبي بكر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فرفعت رأسي فإذا بأقدام القوم، فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسكت يا أبا بكر، 2 الله ثالثهما، وفي لفظ ما ظنك يا أبا بكر ب2 الله ثالثهما. وهذا فيه غاية التوكل على الله والاعتماد عليه والثقة به سبحانه وتعالى وبوعده. في أحلك الظروف لو واحد حانت منه التفاتة رآها، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة في قمة هذا الظرف، في قمة الخوف، المفترض أن الإنسان يخاف، المفترض أن الإنسان يستعين بغيره، قال أسكت يا أبا بكر ما ظنك ب2 الله ثالثهم.